لآل البيت عز لا يزول، لآل البيت عز لا يزول، والفضل كم تحام به العقول، والسلطنة ومملكة وجاه، فإن رمت الهدى فإن رمت الهدى فهم السبيل، كرر مدحك آل البيت ويطوى الصبية، فأصليهم حنيت I said.